السؤال 40 يقول معنى قوله: وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، في حق من شهد القدر. هذا في الحقيقة هم الصنف الذين ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية مرارا، وهو أنهم يقرون بالأمر والنهي، يقرون بالقدر، وفي مقابل ذلك ويغلون في الإثبات، هذا في هذا الإثبات الذي للقدر، حتى يروا أن الإنسان مجبورا على الفعل. فإذا كان الإنسان مجبور على الفعل فمعنى ذلك أنه ليس الأمر بيده فيأتمر ولا الأمر بيده فينتهي. فلذلك هؤلاء الناس قرروا أن من شهد القدر، يعني من شهد أن كل شيء، أن الإنسان مجبور على فعله، وأن الإنسان إنما يفعل ما قدر الله تبارك وتعالى بناء على أن كل ما قدر محبوب لله تبارك وتعالى في زعمهم، فهؤلاء هم الذين ينفون الأمر والنهي. وهذا كله يبين شيخ الإسلام، يبين شناعة القول، أن من شناعة هذا القول أنه يبطل الأمر والنهي، وإذا أبطل الأمر والنهي أبطل الإسلام. هذه حقيقة هذه المقالات، وكلها من تلاعب الشيطان بالإنسان. فليس فالإسلام جاء بالأمر وجاء بالنهي وجاء بالطاعة وجاء بالعبادة وجاء بالنهي عن الكفر والنهي عن العصيان والنهي عن الفجور وما إلى ذلك، وجعل الله عز وجل الجزاء في الآخرة على الاستجابة لهذه الأوامر والنواهي. فإذا أبطلت الأوامر والنواهي أبطلت الدين كله، نسأل الله اللطف والمعافية.